الحمد لله رب العالمين الذي أحسن خلق الإنسان معدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله وأفاض عليه خزائن العلوم فأكمله ثم أمده بلسان يترجم عما حواه القلب والعقل من علم حصل. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب، زوار معرض الكتاب الثاني بجامعة الجوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في أمسية أدبية نتجول معها وبها من خلال ضيفنا هذا المساء الذي تحجز الكلمات أن تصفه بدقة. فسيرته الذاتية مليئة بالمنجزات والعطاءات والخبرات، ولسان حال ضيفنا يقول: أنا كالجندي أخدم وطني أينما تواجدت، فهذا شرف لي. فضيفنا حلق في مجالات متعددة. أيها السادة، ضيفنا معالي الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد، حصل على الترتيب الثاني على مستوى المملكة العربية السعودية في شهادة إتمام الثانوية عندما كانت تمنح من وزارة المعارف تخصص أدبي عام 1971. حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة بول ستيت بإنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979، وكذلك أيضا حصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984. حصل على دورة مكثفة في الصحافة الاقتصادية جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1988. له العديد من الأنشطة، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون العربي، عضو دول الخليج العربي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عضو مجلس الأمناء لجامعة اليمامة، عضو الهيئة الاستشارية واللجنة العلمية لكرسي الدكتور غازي الصيبي للدراسات التنموية والثقافية بجامعة اليمامة، عضو المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الملك سعود، عضو مجلس إدارة مركز عبد الرحمن ستير الثقافي، رئيس هيئة النشر لمركز عبد الرحمن ستير الثقافي، عضو مجلس إدارة جمعية الكشافة العربية السعودية، عضو دار اليوم للصحافة الدمام، كاتب بجريدة الجزيرة. له خبرات سابقة: نائب وزير العمل، وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، أمين عام مجلس القوى العاملة، عضو مجلس الشورى، المدير العام المكلف لصندوق التنمية تنمية الموارد البشرية، عضو هيئة التدريس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، كاتب عمود يومي بجريدة عكاظ وجريدة الرياض، نائب رئيس تحرير جريدة اليوم، قام بتدريس طلبة البكالوريوس والماجستير مواد الاقتصاد الجزئي، الاقتصاد الكلي، التجارة الدولية، الاقتصاد الإداري، الاقتصاد السعودي. وله العديد من الأنشطة، فقد رأس وفد المملكة العربية السعودية لمؤتمر العمل الدولي منظمة العمل الدولية جنيف سويسرا، رئيس وفد المملكة العربية السعودية لمؤتمر العمل العربي منظمة العمل العربية بالقاهرة، عضو مجلس الأمناء مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، عضو المجلس التنفيذي لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، رئيس اللجنة الإعلامية والثقافية لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، عضو مجلس إدارة صندوق التنمية للموارد البشرية. وله العديد والعديد ما شاء الله من المجالات التي شارك فيها معالي: الاهتمامات البحثية، التنمية الاقتصادية، اقتصاديات العمل، اقتصاديات التعليم، الاقتصاد الثقافي، القضايا المعاصرة. نعرج الآن على بعض الدراسات والبحوث: السعودة ثنائية الأداء والتكاليف، سياسات العمل والسعودة وتحديات القرن 21، تنمية وتطوير القوى العاملة في المملكة العربية السعودية أبعاد وآفاق المستقبل، دالة الإنتاج لقطاع الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، دور القطاع الخاص السعودي في التنمية الثقافية والاجتماعية، التصنيع الثقافي وأهميته الاقتصادية نحو مفهوم جديد، وله العديد من الكتب ولعل من أهمها اقتصاديات التعليم، استثمار في أمة، السعودة أو الطوفان. أيها السادة، هذه التراحيب قد زفت لكم طربا وأصبح القلب يركع في نواحيها. هذه التراحيب لا زور ولا كذب أقولها من هذا الأفق، أهديها لمعالي الدكتور ولعله يبحر بنا في سحر القراءة وتجارب معاليه معها، ولضيفنا 40 دقيقة ثم ندخل 15 دقيقة إن شاء الله للجمهور. تفضل معالي الدكتور. شكرا. شكرا دكتور حزاع. بس شوي. شكرا. الو صوت مسموع؟ نطلع هذا خلصنا. شغال. ليش مش جاهزة يا محمد؟ هذا جاهز. تأكد. سو تيست. ألو. ألو. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أعتقد أنه الطقس فقط والذي تآمر علينا هذا اليوم، يعني كان طقس جميل وطلعوا الناس للبر، ويبدو أن هذا أثر على الحضور، ولكن في كل الأحوال سعيد بأن أرى هذه الوجوه الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بلقائكم. شكرا دكتور حزاع على هذا التقديم الطويل. كنت أعتقد عندما طلبت مني سيرة ذاتية قدمت لك ورقة لكي تختصر، يعني لا حقيقة يعني ما شاء الله. شكرا لجامعة الجوف على إتاحة هذه الفرصة، وشكرا لمعرض الكتاب الثاني بالجوف. وكم أشعر بالسعادة وأنا ابن هذه المنطقة أن أرى معرضا للكتاب في منطقتي، منطقة سكاك الجوف، وأنا ذلك الإنسان الذي ولد وترعرع في هذه المنطقة، وكنا نبحث عن الكتاب فلا نجده، والآن عندنا معارض كتب ولله الحمد، وعندنا جامعة، وبالتأكيد أن الساحة الثقافية أصبحت مختلفة جذرياً عما كانت عليه عندما نشأت في هذه المنطقة. اسمحوا لي أخوان، أود أن أقرأ ما كتبت قراءة لسبب، هو أنه يحتوي على تواريخ وعلى أسماء أشخاص وعلى بعض الاقتباسات، وبالإمكان أن أختصرها بأن ترتجل، ولكني أحببت الحقيقة عندما كتبتها كنت أعيش جو طفولتي ويفاعتي في المنطقة، وشعرت أنني لو تحدثت هكذا ربما أنني سأفقد الجو الذي كنت قد انغمست فيه وأنا أكتب سطور هذه المحاضرة. أسميت محاضرتي سحر القراءة، تجربتي في القراءة، وسوف أتحدث عن تجربتي في القراءة في مرحلة حاسمة من حياتي، وهي مرحلة التأسيس عندما اكتشفت سحر القراءة في طفولتي ويفاعتي في منطقة الجوف، والتي امتدت حتى حصولي على شهادة إتمام الشهادة الثانوية العامة من ثانوية ابن القيم في سكاكا في عام 1971. وإذن فهي تجربة الفتى الذي كنته في عقد الستينيات من القرن الميلادي الماضي، وربما يجد بعضكم ممن هم في سني أنها تشبه تجاربهم، وسوف يجد آخرون ممن هم أصغر سنا أن الدنيا قد تغيرت حقا خلال تلك السنوات الطوال، وقد اخترت جزءا من تجربتي في القراءة وهو الجزء المرتبط بالمكان الذي نحن فيه، سكاكا الجوف. عندما أعود إلى دفاتر القديمة وقد تعودت في يفاعتي أن أكتب مذكرات شبه يومية، فأنني أعثر على ما كتبته بتاريخ 29/6/1388 الموافق 20 سبتمبر 1968، وأنا أنتقل يومها من المرحلة الدراسية المتوسطة إلى الثانوية، وجاء فيه بتعابير بسيطة ما يلي: في هذا اليوم السبت الموافق 29/6/1388 فتحت المدارس أبوابها، وذهبت إلى المدرسة مع زملائي الطلاب، وستكون دراستي لهذه السنة هي الصف الأول ثانوي. وفي الحقيقة أنني كنت مبتهجاً أيما ابتهاج، طبعاً تلاحظون التعابير التي كانت سائدة في ذلك الوقت، متأثرين بالمحسنات وما إلى ذلك. وفي هذا اليوم درسنا لغة فرنسية وجبر وكيمياء، وقد قضيت عطلة صيفية حافلة بالأعمال المفيدة، وأهمها قراءة بعض الكتب الأدبية، ومنها 1 الأيام الجزء الأول تأليف طه حسين الدكتور طه حسين، 2 الأيام الجزء الثاني تأليف الدكتور طه حسين، 3 الوعد الحق تأليف الدكتور طه حسين، 4 مذكرات طبيبة تأليف الدكتورة نوال السعداوي، 5 الحب العذري تأليف موسى سليمان، 6 سعد بن أبي وقاص تأليف عبد الحميد جودة السحار، 7 عبقرية محمد تأليف عباس محمود العقاد، 8 المعذبون في الأرض تأليف الدكتور طه حسين، 9 مذكرات طه حسين تأليف الدكتور طه حسين، 10 دفاع عن الإسلام تأليف نورابيشا فاغليري ترجمة منير بعلبكي، 11 حبة البرتقال قصص قصيرة تأليف أحمد العناني، 12 النظرات الجزء الأول تأليف مصطفى لطفي المنفلوطي، وهنا ينتهي الاقتباس من دفتر المذكرات. كانت اهتماماتي الأدبية والصحفية مبكرة قد بدأت تظهر وتتشكل، وكنت أتطلع إلى تجاوز السنة الأولى ثانوي بسرعة لكي أسجل في القسم الأدبي، وكانت الدراسة تنقسم بعد السنة الأولى إلى قسمين: قسم أدبي وقسم علمي. كنت أحرض بعض زملاء الطلاب على التخصص في القسم الأدبي، فندخل في نقاشات مع بعض زملائنا الذي كانوا ينوون التخصص في القسم العلمي. أتذكر أنني كنت أستشهد بعظمة شكسبير الذي خلد اسمه على مدى الأجيال، بينما لا نعرف كما كنت أزعم أسماء علماء الرياضيات والفيزياء والكيمياء الذين ابتكروا واكتشفوا الكثير من النظريات والاكتشافات ومضوا دون أن يخلدهم التاريخ أو يعرفهم أحد من غير المتخصصين في تلك المجالات. بالطبع كانت تلك مغالطة، فمن منا لا يعرف نيوتن أو غاليليو أو كوبرنيكوس. بدأت أنفتح على القراءة بنهم شديد، وكنت أرى أن الأديب شخصية مؤثرة في المجتمع ويتمتع بشهرة لا يحصل عليها كثيرون، وكان مثل الأعلى هو طه حسين بعد أن قرأت العديد من كتبه وعرفت قصة كفاحه وما حققه من نجاح في ميدان الأدب والتدريس الجامعي والوظيفة العامة، فهو عميد الأدب العربي وصاحب المؤلفات والنظريات الأدبية والفكرية الشهيرة، والرجل الذي وصل إلى كرسي الوزارة. لقد تعلقت بالقراءة منذ ذلك الزمن البعيد، وعرفت معنى سحر القراءة. فالقراءة على وجه العموم ضرورة وليست مجرد هواية، ونحن في هذا الزمن نقرأ لتسيير وتيسير حتى أبسط أمورنا اليومية، لكنني أتحدث هنا بالتحديد عن قراءة الكتب والصحف والمجلات، وهذا قبل زمن الإعلام الجديد من تويتر وفيسبوك وصحافة إلكترونية وما حمله لنا عالم الإنترنت. وقراءة الكتب قد تكون هواية محببة إلى نفوس كثيرين، أما قراءة الصحف والمجلات فقد تكون القاسم المشترك بين ملايين الناس في كل أنحاء العالم. ولكن عندما تأخذ القراءة صفة الإدمان وتكون مفضلة على متع كثيرة، مما يقبل ويتلهف عليه الناس ويأخذ حيزا كبيرا من أوقاتهم، فذلك هو ما أعني حين أتحدث عن سحر القراءة. يعرف عشاق القراءة الملعون بها أن حب القراءة يشبه إلى حد كبير العادات الإدمانية الأخرى، ومدمن القراءة يفعل ما يفعله المدمنون الآخرون لأي عادة أو مادة، فهو قد يصرف كل ما في جيبه على شراء الكتب، وعندما يسمع عن كتاب جيد لدى شخص قد لا تربطه به علاقة وثيقة تتلبسه شجاعات عجيبة فيطلب استعارة ذلك الكتاب منه. في ذلك الزمان كان الحصول على كتاب في الجوف أو حتى على مجلة أو صحيفة صعبا غير ميسر، فلم يكن في المنطقة مكتبات تجارية، إذ لم يكن هناك طلب على الكتب بشكل مبرر إقامة مشروع تجاري لبيعها، وكان السوق ضيقا على أي حال والإمكانات المادية محدودة. طبعا أتكلم فترة الستينات الميلادية، بداية فترة الستينات الميلادية. وقد أقام والدي مكتبة صغيرة مكونة من عدة رفوف ضمن محل تجاري عندما كنت في مرحلة الدراسة الابتدائية، لكن المكتبة لم تنجح كمشروع تجاري فتخلص منها الوالد بسرعة. بعد ذلك أقام الأستاذ نزل المقبل مكتبة تجارية أكبر من تلك التي كان قد أقامها الوالد، وكانت جيدة ومتنوعة، وقد شعرت أنني أثرت على كنز، فكنت أشتري منها الكتب والصحف والمجلات، ولكنها هي الأخرى للأسف لم تعمر طويلا. وكان الأستاذ نزل المقبل من معارف الوالد، وقد أعجبه أنني أشتري الكتب والمجلات وأحب القراءة، فمدحني عند والدي وبالغ قائلا باللغة العامية وباللهجة العامية: ولدك أحسن زبون عندي. قال أستاذ منزل الله يذكره بخير. وبالرغم من أن الوالد كان قارئا نهما ومراسلا صحفيا، فإن ذلك لم يرق له، يعني هذا المديح لم يرق له في الواقع، لأنه كان يود أن تكون قراءاتي تحت إشرافه. فسألني بشيء من العتب وربما الحدة عن الكتب والمجلات التي أشتريها، مع أن الكتب التي تباع في الأسواق وخصوصا في ذلك الزمان لا تتضمن مواد غير خاضعة للرقابة الصارمة. وقد عرفت فيما بعد أن بعض الآباء المتعلمين في ذلك الزمان كانوا يتحسسون من قراءة أبنائهم لبعض الكتب التراثية التي تحتوي على قصص وأشعار شبه إباعية، كما كانوا أيضا يزعجون من تشهر بعض المجلات من مواضيع التثقيف الصحي الجنسي مثل مجلة طبيبك التي تخصص زوايا للإجابة على الأسئلة الطبية التي يوجهها القراء، ومن أشهرها بين القراء المراهقين زاوية بعنوان الجلدية والتناسلية اللي في عمري يمكن أتذكر. وكانت تلك المجلة التي رأس تحريرها المرحوم الدكتور صبري القباني واسعة الانتشار في ذلك الزمان في العالم العربي جنبا إلى جنب مع مجلة العربية الكويتية، كما كان بعض الآباء لا يرتاحون لما تنشر المجلات اللبنانية من صور نساء بالمايوه والملابس الفاضحة مثل مجلة الأسبوع العربي ومجلة الجمهور الجديد. طبعا ملابس فاضحة بمقياس ذلك الزمان، أما بمقياس هذا الزمان فبالتأكيد تبدو ملابس متحجبة ومستدرة. بعد فترة غير طويلة من إقامة الأستاذ النزل المقبل لمكتبتي على الشارع العام في سكاكا وهو شارع الملك عبد العزيز حاليا، حدثت له ظروف انشغلته عن المكتبة وأخذته إلى خارج الجوف، فكان والده رحمه الله يجلس البيع في المكتب، ولكن الرجل المسن لم يكن متعلما، وكان من الصعب عليه التعامل مع تلك التجارة المتخصصة، وفي النهاية باع محتويات المكتبة من الكتب وغيرها بأسعار مخفضة بعد أن أخرجها إلى الشارع وأخذ المكتبة بشكل نهائي. وأتذكر أنني اشتريت بعض الكتب التي كانت تصدر بشكل سلاسل من مصر مثل سلسلة اقرأ وسلسلة المكتبة الثقافية، وقد حزنت لإقفال المكتبة. ومع ذلك كنت أجد من الكتب في المكتبة المنزلية الصغيرة لدى الوالد ما يجلب لي المتعة والسعادة، فعلى الرغم من محدودية الكتب عددا ونوعا كنت أجد فيها ما يشبه نهمي. وعندما دخلت المدرسة المتوسطة كان عمي الثاني الحميد قد تم تعيينه في سلك التدريس خارج الجوف، وعندما يعود في العطل الصيفية والموسمية كان يحضر معه الكثير من الكتب والمجلات، وأتذكر بشكل خاص ما كان يأتي به من كتب الدكتور طه حسين والأستاذ عباس محمود العقاد وأعداد متراكمة من مجلة العربي ومجلة الأسبوع العربي. وكان العام قارئا متميزا انتقائيا ومثقفا، إضافة إلى موهبته الشعرية والكتابية، وقد ألف كتابا بعنوان قبس من التربية عام 1964 عندما كان دون سن العشرين. وقد استفدت كثيرا جدا من المناقشات المستمرة معه، وكان يميل إلى قراءة مؤلفات العقاد بينما كنت أجدها عسيرة الهضم، وأميل إلى قراءة مؤلفات طه حسين مثل دعاء الكروان والمعذبون في الأرض والأيام وغيرها. وفي مرحلة لاحقة جمعنا كتبنا العام الثاني وأنا، وتم تخصيص غرفة صغيرة برفوف خشبية صنعها لنا أحد النجارين المحليين، وقد رأى العم أن نطلق على هذه المكتبة مشتركة اسم فرق قدام، فصنعنا ختما بهذا الاسم ومهرنا به جميع الكتب، وضعنا لها أرقاما متسلسلة، وما تزال بعض الكتب التي احتفظ بها في المكتبة الخاصة بالرياض تحمل ختم فرق قدام بعد أن اقتسمنا محتويات المكتبة بعد الانتقال من بيتنا القديم. في المدرسة الشمالية الابتدائية فلسطين حاليا كانت هناك مكتبة متواضعة جدا، وكنت أستعير منها كتب الأطفال التي كان يكتبها كامل كيلاني، وكانت مقتبسة من ألف ليلة وليلة، وكذلك سلسلة المكتبة الخضراء للأطفال بكتبها المشوقة ذات الألوان البراقة. أما في المدرسة المتوسطة فكانت المكتبة أكبر من تلك التي كانت في المدرسة الابتدائية، وكان أمينها هو الأستاذ السوداني محمد آدم، وكنت أستعير منها بعض الكتب. أتذكر منها الآن مجموعة قصصية استمتعت كثيرا في قراءتها بقلم غالب حمزة أبو الفرج، هو قاص معروف سعودي، وقد قرأت في تلك الفترة كتبا لسعد البواردي، محمود تيمور، ومحمود البدوي، وعبد السلام العجيلي، وحسن عبد الله القرشي، ومحمد عبد الحليم عبد الله. وقد حدث تطور آخر في المدرسة المتوسطة، إذ كانت بداية الدراسة في المتوسطة الأولى بالشلهوب، وكانت هي المدرسة المتوسطة الوحيدة بسكاكي قبل تأسيس المدرسة المتوسطة الثانية، وهي متوسطة صلاح الدين في الصبخة في حي السوق. ففي طريقي من وإلى المتوسطة الأولى على دراجة الهوائية كانت تستوقفني لوحة كتب عليها المكتبة الثقافية العامة بالجوع، وضعت على مبنى صغير مكون من صالة واحدة مستطيلة الشكل، وكان يفصل المكان عن المدرسة الجنوبية الابتدائية اللي هي مدرسة الملك عبد العزيز الابتدائية، كان يفصلها شارع من الناحية الغربية للمدرسة. وقد دفعني فضولي ذات يوم إلى دخول المكان، فاكتشفت عالما جديدا ورائعا، إذ وجدت كتبا متنوعة ومجلات وجرائد، فكانت بالنسبة لي تجربة فريدة استمرت حتى اليوم مع تلك المكتبة التي تطورت وأصبح اسمها دار العلوم بالجوف، وهي جزء من مؤسسة عبد الرحمن السير الثقافية الخيرية ومركز عبد الرحمن السير الثقافي كما صرنا نعرفه اليوم. وقد كتبت عن تلك التجربة في مكان آخر، ومما كتبته وصفا لتلك المكتبة الصغيرة في ذلك الوقت، وأنا لازم أتكلم عن فترة الستينات الميلادية. دخلت المكتبة للمرة الأولى، وكان أمينها في ذلك الوقت أستاذ محمد بدر، اللي يعرفون محمد بدر درس الإنجليزي في المدرسة المتوسطة في ذلك الوقت، وكان يراسل جريدة الرياض أستاذ محمد بدر، فاكتشف عالما مبهرا من الكتب والمجلات والصحف، وصرت من ذلك الوقت أتردد عليها بصفة مستمرة حتى تخرجت من المدرسة الثانوية وغادرت الجوف. وقد تعاقب على أمانة المكتبة كل من الأستاذ عبد العزيز أبو هلال والأستاذ علي بلال الدرعان خلال الفترة التي كنت أتردد عليها. كانت تتكون من صالة واحدة تتوسطها طاولات مستطيلة وتحيط بها رفوف الكتب، وفي ركن من أركان الصالة يوجد مكتب أمين المكتبة لا يفصله فاصل عن رواد المكتبة. أهم ما جذبني إلى المكتبة الروايات والقصص والصحف، فعلى الرغم من وجود مكتبة منزلية لدى الوالد تحتوي على بعض إصدارات سلسلة روايات الهلال وبعض الدواوين الشعرية والمجموعات القصصية والكتب الأخرى، وعلى الرغم من أن الكثير من الصحف والمجلات كان يصل إلى الوالد بانتظام بحكم اهتماماته الصحفية والأدبية مثل مجلة المنهل ومجلة قافلة الزيت وغيرهما، إلا أن محتويات مكتبة الثقافة العامة كانت بالنسبة لي تمثل كنوزا ثقافية كبرى، وقد قرأت الكثير من الروايات والقصص التي تضمها الرفوف والتي لم تكن متاحة في المنطقة آنذاك. وأذكر أن المكتبة كانت تحتوي على سلسلة من الأعمال الروائية الكلاسيكية المبسطة للقراء الناشئين، مكتوبة بلغة إنجليزية ميسرة. ومن هذه الأعمال كتب مارك توين الكاتب الأمريكي الشهير التي قرأتها في ذلك الوقت، وهي مغامرات توم سوير ومغامرات هاكلبري فين، مستعين بقاموس صغير من إعداد إلياس إلياس. على فكرة قاموس إلياس إلياس في زمننا كان أشهر من قاموس البعلبك المورد اللي هو الآن يعني رقم واحد. وكنت لكثرة ترددي على المكتبة أقيم علاقات جيدة مع أمنائها بسرعة، ما أعطاني بعض الامتيازات مثل استعارة الكتب دون أي إجراء. أما الصحف فكانت متعة الكبرى، لأنها كانت في الغالب لا تصل إلا للإدراك الحكومية كاشتراكات رسمية. أعتقد أنني وجيه كامل ممن كانوا في مثل سني ندين بالشكر لتلك المكتبة لإسهامهم في تشكيل اهتماماتنا الثقافية وتنميتها. وقد كانت المكتبة بالنسبة لبعض الزملاء المصدر الوحيد للكتب والصحف والمجلات، كما كانت بمثابة ملتقى للتعارف بين من يجمعهم حب القراءة والاهتمام الثقافية. كنا نلتقي ونتناقش، فكانت أشبه ما تكون بمنتدى في الواقع. طبعا وقتها لم يكن هناك نادي أدبي ولم يكن هناك أي ملتقيات أدبية. من طرائف ما حدث لي مع بعض أمناء المكتبة أنني عرفت أن هناك نية للتخلص من بعض الكتب التي لاعب بعض المهتمين، ربما نسمي بعضهم الآن محتسبين الآن، أنها تحتوي على محاذير طبية وشرعية. وكنت قد استعرت من المكتبة كتاباً بعنوان قصة الإنسان، تأليف كاتب ومؤرخ وفيلسوف عربي شهير كان أشهر في ذلك الزمن لكن يعني خفضت شهرته في الوقت الحاضر، اسمه جورج حنا. وهو أي الكتاب اللي هو عنوان قصة الإنسان، كتاب مختلف عن كل ما قرأته سابقاً، ويحتوي على معلومات وآراء فلسفية جديدة كل جدة عن كل ما كنت أعرفه من قبل. وعندما علمت بأمر خطة بين قوسين التطهير الرقابي حاولت مع عميل المكتبة إقامة ذلك الكتاب، وقلت له أن الكتاب قيم ولا يصح إحراقه أو حتى رفعه عن الرف وحرمان القراء من الاطلاع عليه، ولكنه أخبرني أنه لن يستطيع منع المراقبين من حجبه أو مصادرته لو طلبوا ذلك. فاقترحت عليه أن أستبدله بكتاب حكومي من كتب الدعاية الموجودة يعني عندنا توزع كانت بالمجان، وقلت له أن كل ما نحتاج إليه هو تغيير العنوان في البيان ووضع الرقم التسلسلي للكتاب القديم على الكتاب الجديد. وبعد نقاش طويل وافق، تم إنتاج الكتاب. ومرة تورطت واعترفت أمام الأستاذ فيصل السديري أني لازم أمتلك هذا الكتاب، فطلب لي بإعادة بعادته إلى المكتبة. لكن فعلا كانوا أمناء المكتبة يعني يشجعون الثقافة متفهمين. الله يذكرهم بالخير أستاذ علي هلال، علي البلال الدرعان وعلي أبو هلال، طبعا كان محمد بدر قبلهم وآخرون، كانوا متعاملين وكانوا يشجعون أي شخص يلمسون عنده حب القراءة أو موهبة أدبية أو كذا. على حال من مصادر الكتب في تلك الفترة شخص تعرفت عليه بالصدفة اسمه أديب الرماوي، وكان يعمل في مدرسة الأيتام بسكركة. فقد تصادف أنني كنت في دكان جدي رحمه الله أساعده معي نسخة من جريدة الجزيرة، وضعتها على طاولة في مدخل الدكان، وكانت تحتوي على مادة صحفية مما كنت أرسله للجريدة. في تلك الفترة كنت قد بدأت أراسل الجرائد وكذا وأنشر مقتطفات وأخبار وما إلى ذلك، وكانت تحتوي على مادة صحفية مما كنت أرسله للجريدة. دخل أديب الرماوي الذي لم أكن أعرفه وقته، كان جالي شراء قلم خبر باركر 21 المشهور في ذلك الزمان، وطلب محبرة لكي يتأكد من سلامة القلم. وعندما عبى قلم الخبر أراد مسح ريشة الريشة بطرف الجريدة اللي كانت محطوطة اللي جريدة الجزيرة، فطبعا بالطبع منعته وقلت له أن لي موضوعا منشورا في هذه الجريدة وأريد الاحتفاظ بالنسخة سليمة. طبعا تخيل يعني طفل عمره يعني أنا كنت بالمتوسط في ذلك الوقت. استغرب أديب الرماوي ربما بسبب مظهري وعمري، فسألني وهو يبتسم إن كنت جادا، فما كان مني إلا أن فتحت الجريدة ورأيت الموضوع الذي كان منشورا في صفحة يحررها الأديب سليمان الحماد رحمة الله عليه. سليمان الحماد توفى مؤخرا من أدباء المسرحيين والكتاب الصحفيين. أتذكر أن أديب الرماوي شجعني ببعض عبارات المجاملة وأخبرني أيضا أنه يعرف سليمان الحماد شخصيا. لم أكن قابلت أديبا واحدا في حياتي في ذلك الوقت، وشعرت بأنني أمام شخصية مهمة، طالما أن هذا الرجل اللي هو أديب الرماوي يعرف سليمان الحماد، يعني سليمان الحماد ولا طه حسين عندي ولا يعني بمقاييسنا المحلية. سألته عن سليمان الحماد وتحدثني عنه طويلا، حاول أني عشان اختصار الوقت بقيت القصة، لكن طال الحديث مع أديب الرماوي وعرف أنني محب للقراءة لكن قراءاتي محدودة بالمتوفر من الكتب، فقال إنه أحضر معه من الأردن كتبا كثيرة لاستخدامي الشخصي، وسوف يحضر لي غدا بعض مؤلفات نجيب محفوظ الذي كنت أسمع به ولم أقرأ له أي كتاب بسبب عدم توفر كتب، كانت كتب ممنوعة ممنوعة طبعا نجيب محفوظ في ذلك الزمان. أحضر لي في اليوم الثالث ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة اللي بين القصرين وقصر الشوق والسكرية، فأمضيت في قراءتها وقتا ممتحا، وكانت فاتحة لعالم جديد من الكتب والقراءات التي لم تكن لتتاح لي لولا أديب الرماوي. وقد كانت لديه مجلات مصرية ولبنانية وملاحق أدبية لصحف لبنانية مثل النهار وكتب ممنوعة كثيرة، وعرفت من محمود الرماوي الأديب الأردني معروف ومن أقاربه. أيضا في تفاصيل، لكن في هذه الأثناء في تلك الفترة دخلت في فترة صاخبة، فقد كانت السياسة تطغى على كل شيء في تلك الفترة العصيبة التي عقبت هزيمة الخامس من حزيران 1967. رغم صغر السن فقد كان معظم زملائي في المدرسة ومعظم من كانوا في مثل سني متابعين للأحداث السياسية، وكنا نسمع من إذاعة صوت العرب مقالات الأستاذ محمد حسنين هيكا التي كان ينشرها في الأهرام ولا تصل إلينا بسبب الخلافات اللي كانت بين مصر والمملكة في ذلك الوقت. كانت الأجواء مشحونة ومحتقنة، ومع ذلك كنت أستعير من بعض الأشخاص الذين تعرفت عليهم عن طريق أديب الرماوي كتب سياسية مختلفة كان يتم تهريبها من الأردن، وأجد فيها طرقات مختلفة عما كان موجودا في الكتب المتاحة عندنا. وللحقيقة فإن الكثير من تلك الكتب التي كنا نتداولها سرا كانت مكتوبة بلغة يصعب فهمها، ويغص بمصطلحات السياسية السائدة في ذلك الزمان والتي كان المؤلفون العرب يقتبسونها من المفكرين من الشرق والغرب. وقبل تخرجي من الثانوية كان أديب الرماوي وأستاذ آخر اسمه محمد شناع، سأتي إلى ذكره لاحقا، وكان معلم رياضيات في المدرسة الثانوية، قد غادر الجوف نهائيا، وقيل أنه تبين أن الرجلين كانا عضوين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبسبب ارتباطي طبعا غير المقصود بهما أصابني الخوف، دفنت الكتب التي حصلت عليها من أديب الرماوي في حوش تحت كوم الحطب. أيام في خطين كان عندنا حوش بحطب ودفنت الكتب تحت الحطب، أما المجلات فقد كنت بحرقها والتخلص منها، وكنت أتصور أنني قد أتعرض للمساءلة والتفتيش، وبالطبع لم يحصل أي شيء من هذا، فما أنا إلا صبي صغير غير ذي شأن دون سن 18 لا يأبه به أحد. من المؤكد أن تلك الفترة وهي فترة المراهقة العمرية كانت مرحلة تحولية حرجة، فقد كنت أجد فجوة واسعة بين بيئتي الجغرافية والاجتماعية المحدودة وبين العالم اللامحدود الذي أجده في الكتب والقراءات المختلفة، ولم يكن من الممكن في تلك البيئة أن يتحدث المراهق عما يجول في خاطره من أفكار قد لا تكون مقبولة، كما كان من المستحيل طرح أسئلة صريحة تجيب على الشكوك والتناقضات والأفكار التي تضطرب وتغلي داخل النفس الحائرة المتسائلة عن قضايا وجودية كبرى كانت تؤخذ كمسلمات لا يجرؤ أحد على التعمق في معانيها ودلالاتها وأسرارها. ولكن مرة أخرى تبرز القراءة كملجأ ضليل يلتقط فيه الإنسان أنفاسه ويبحث بنفسه عن الإجابة عما يعتمل داخله من تساؤلات بكل صراحة وبدون مواربة، وعندما تكون الإجابة غير مقنعة يبحث عن إجابات أخرى في كتب أخرى. وقد قرأت كتب تراثية تبين لي فيما بعد أنها تغص بالإسرائيليات التي تربك الفكرة الحائر لمراهق يبحث عن إجابات تحترم عقله، ولكنني وجدت البديل في كتاب رائع قرأته أكثر من مرة وهو كتاب الله يتجلى في عصر العلم والغريب أن التأليف مجموعة من العلماء الغربيين يعني وليس من تراثنا الموجود، يثبتون فيه من خلال الأدلة العلمية المنطقية وجود خالق عز وجل لهذا الكون بالأدلة العلمية، فكان حقيقة أكثر أقناع من بعض الكتب المتداولة التراثية كانت موجودة. ثم قرأت كتاب روح الدين الإسلامي تأليف عبد عفيف عبد الفتاح طبار، فوجدت في إجابات مقنعة الكثير من الأسئلة والإشكالات التي كانت تلح عليه. مع اقتراب انتهاء دراسة المرحلة الثانوية وضرورة تحديد التخصص الجامعي الذي سوف أسلكه، كان كنت مشتتا بين التخصص في الأدب الإنجليزي والتخصص في الصحافة. كنت قد بدأت أقرأ بعض الروايات والأعمال الأدبية المبسطة للناشئة باللغة الإنجليزية، واختلط كثيرا مع مدرسي اللغة الإنجليزية وهم جون وود من إنجلترا وديفيد تومسون من اسكتلندا، الدكتور نايفة كده يعرفهم اللي كان في الثانوية، وزبير عمر من باكستان. وكان من حسن حظنا نحن الطلاب في ذلك الزمان أن معلم اللغة الإنجليزية لا يتحدث اللغة العربية، وأغلبهم من إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا والدول الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية، مما أسهم في تقوية اللغة الإنجليزية. ونتمنى يعني أن لو نعود إلى تلك التجربة، لأنه لم يكن أمامنا أن نتفهم مع الخواجات، وبالتالي نضطر أن نتعلم اللغة الإنجليزية ونتعلمها على أصولها كما يتحدث يعني أهلها. كنت أراسل جريدة الندوة التي تصل في مكة المكرمة بعد أن قدمني معلم الرياضيات الأستاذ محمد شناعة، الذي كان قد تم نقله من مكة إلى الجوف، وكان قبل ذلك يكتب زاوية صحوية في جريدة الندوة. بدأت تستهويني الموضوعات الاقتصادية التي كانت الجريدة تبرزها أي جريدة الندوة في صفحاتها، فصرت أستمتع بقراءتها وتابعتها كمعلومات عامة وكجزء من اهتماماتي القرائية المتنوعة في إطار أدبي بعيدا عن الصياغات الرياضية وعالم الأرقام. خذ وقتك لسه. كان الأستاذ سلمان أبو عبيدة معلم المواد الأدبية يشجعني، وكان يوحي إلي بأنني أمتلك موهبة في الكتابة، وكنت في تلك السن أتباهى بما أنشر رغم بساطته الشديدة، وكنت من باب الاستعراض أقوم بتجليد دفاتري وكتبي بأوراق جرائد تحتوي على بعض ما أنشره من أخبار ومقالات، تعمل الاستعراض وتحين الفرص لتكون هذه المواد الصحفية بارزة أمام عيون المعلمين، وبذلك شاع في المدرسة لدى المعلمين والطلاب ذكر المشاركات الصحفية. كان علي مع اقتراب نهاية العام الدراسي في السنة الثالثة الثانوي أن أحدد التخصص الذي سأسلكه، فبدأت أراسل جامعة الرياض في ذلك الوقت اللي جامعة الملك سعود حاليا وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، بعد أن عقدت العزم على التخصص في الأدب الإنجليزي. وعندما علم أستاذ صديق فراج بذلك وهو معلم التاريخ والجغرافيا لكنه هو أيضا المثقف الشمولي، نصحني باختيار تخصص آخر، فأخبرته أن تخصصي الآخر في هذه الحالة سيكون الصحافة، لكن هذا التخصص لم يكن متاحا في الجامعات السعودية في ذلك الوقت، طبعا مما يستلزم الدراسة في الخارج ويكون ذلك على حساب الوالد. فقال لي أستاذ صديق أن الصحافة هي أسوأ مهنة في العالم العربي والعامل، لأنها غير آمنة، والصحفي يمكن أن يفقد عمله بسبب مقال أو خبر ينشره في الجريدة فيصبح عاطلا بلا دخل ولا عمل، وذلك في أحسن الأحوال لأنه قد يتعرض لما هو أقصى من ذلك. تحدث معي الأستاذ صديق فراج طويلا ونصحني أن أتخصص في علم الاقتصاد، فقال لي إن كنت تملك الموهبة الكتابية فإن علم الاقتصاد سيعطيك الخلفية الثقافية اللازمة كي تتعاطى مع القضايا التي تهم المجتمع، وإذا اكتشفت أن الصحافة لا تمنحك المناخ الكافي للتعبير بحرية عن رأيك يمكنك أن تعمل في أي مجال اقتصادي حكومي أو أهلي من دون أن ترهن مستقبلك لظروف ومناخات الصحافة. وكان الأستاذ صديق قد أهداني في السابق كتابا بعنوان مدخل إلى التحرير الصحفي تأليف الدكتور عبد اللطيف حمزة. الدكتور عبد اللطيف حمزة من أكبر المنظرين الإعلاميين، وأيضا طبعا هو معروف الوسط الإعلامي في مصر في ذلك الزمان، وقال يمكنك أن تقرأ مثل هذا الكتاب من تلقاء نفسك، فالكتابة موهبة يمكن أن يسقلها التعليم، ولكن ليس من الضروري دراسة الصحافة أو الأدب لكي تكون كاتبا. استطاع الأستاذ صديق بالتدريج أن يحدث تأثيراً في نفسي، خاصة أنني أصبحت أستمتع بقراءة الموضوعات الاقتصادية، فذهبت إلى المكتبة العامة التي أنشأها الأمير عبد الرحمن السديري في سكاكا، واستعرت كتاباً في علم الاقتصاد من إصدارات إحدى الغرف التجارية السعودية، وقد رأته فشعر أن هذا العلم يكتنفه غموض شديد، ولم أفهم الكثير من الصياغات والتعابير والمصطلحات، ولكنني مع ذلك وجدت نفسي أمام اكتشاف جديد. ثم بدأت أكثف قراءات الاقتصادية، وأذكر أن بعض أمتع المقالات التي قرأتها في تلك الفترة كانت عن مفهوم التضخم المالي، نشرت مجلة العربية الكويتية. طبعاً مجلة العربية يعني كانت المجلة كما يعلم كثير من مجاهليني التي لا يمكن أن يستغني عنها. اخترت في النهاية علم الاقتصاد من دون أن تخلى عن الصحافة والأدب، بعد أن اقتنعت بوجهة نظر الأستاذ صديق من أن الكتابة موهبة تنميها القراءة والممارسة أكثر مما يفعل التعليم الممنهج. استمرت رحلة القراءة، وعندما غادرت الجوف إلى جدة ورأيت مكتباتها التجارية المتناثرة في كل شارع من شوارعها ومكتبة جامعة الملك عبد العزيز، أدركت كم كانت الكتب والصحف والمجلات في بلدتي قليلة ونادرة، وعادت لي ذكريات جميلة عن رحلة خاطفة للرياض مع الوالد قبل سنوات، عندما شاهدت بانبهار كبير المكتبات التجارية التي تغص بالكتب، ورأيت الباعة المتجولين يحملون الجرائد والمجلات من كل نوع في الشوارع، والباعة الذين يفترشون الأرض أمام مباني الوزارات ويعرضون بضاعتهم من الكتب والجرائد والمجلات. مرحلة الدراسة الجامعية في جدة ثم الدراسة العليا في الولايات المتحدة وما بعدها لن يتسع الوقت للحديث عنها، ولكن باختصار كانت مكتبة جامعة الملك عبد العزيز بما تحتويه من آلاف الكتب نقطة تحول كبيرة في تجربة القراءية. وكانت ميزة تلك المكتبة أنها قامت في الأساس على تبرعات المواطنين في جدة والمنطقة الغربية عند تأسيس جامعة الملك عبد العزيز الأهلية، وقد تبرع بعض الأدباء والمثقفين والتجار بكامل مكتباتهم لمكتبة الجامعة، فكانت الكتب متنوعة وغير تقليدية مثل ما يحدث أحيانا عندما تحدد بعض اللجان البيروقراطية أنواع الكتب التي يتم توريدها للمكتبات الجامعية والمكتبات العامة. وقد قرأت أعداد كبيرة من الكتب في الفكر الاقتصادي وفي الأدب وبخاصة الروايات العالمية والشعر الحديث، وتزامن مع ذلك أنني عملت محررا في القسم الثقافي بمجلة اقرأ التي كانت قد تأسست حديثا في جدة تحت رئاسة الدكتور عبد الله مناع، ومن خلال عملي في القسم الثقافي بالمجلة قابلت وتعرفت على العديد من الأدباء والإعلاميين، واستعرت منهم بعض الكتب التي لم تكن متاحة في المكتبات بجدة في ذلك الوقت. حقيقة كانت جدة تعج بالأدباء، كان محمد حسن عواد، عزيز ضياء، محمد حسين زيدان، أدباء كبار الحقيقة من الأدباء المؤسسين كانوا يأتون دائما. أذكر يوم الخميس بالذات اللي يوم صدور المجلة، وكانت جلسة الحقيقة يعني بمثابة منتدى وجلسة جميلة لغة. نقطة التحول الأخرى كانت عندما تم ابتعاثي لدراسة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد إلى الولايات المتحدة، حيث اكتشفت عالما بلا حدود من المعارف والمعلومات. وأذكر أنني قرأت في مكتبة جامعة ويسكونسن في مدينة ملواكي كتبا بأقلام بعض الرحالة الذين مروا بمنطقة الجوف في أزمنة سابقة، ولم تكن بعض تلك الكتب قد ترجمت حينذاك إلى اللغة العربية. كما كانت مرحلة أمريكا هي مرحلة الانفتاح على قراءة الصحافة العالمية، حيث كانت مكتبة الجامعة تتلقى صحف ومجلات من مختلف دول العالم، وكان ذلك قبل زمن الإنترنت، وكنت في بعض تلك السنوات أراسل مجلة اقرأ من أمريكا وأكتب فيها بعض المقالات. بعد التخرج والعودة إلى المملكة وممارسة التدريس الجامعي والكتابة الصحفية المنتظمة والاستقرار أولا في الظهران ثم بعد ذلك في الرياض، توسعت قراءاتي وعلاقاتي بأدباء وكتاب في مختلف التخصصات، فكان لابد من ترشيد قراءاتي بحيث أحقق أقصى استفادة ممكنة في ظل محدودية الوقت وكثرة الانشغالات والارتباطات. ففي السابق كان العثور على أي كتاب يوم هو بمثابة العثور على كنز، وكنت أقرأ كل ما تقع عليه عيني، ولكن لاحقا أصبحت الكتب المتاحة بلا حدود، وحتى الكتب الجيدة هي من الكثرة بحيث تتطلب أعمارا كثيرة لقراءتها وليس عمرا واحدا. ومن هذه النقطة في الحديث أود التأكيد على أننا في هذا الزمان الذي أصبح الكتاب متاحا بشكل ورقي وبشكل رقمي فضلا عن الأوعية المعلوماتية المختلفة وما يضخه الإعلام الجديد في كل ثانية من المعلومات بأشكالها المختلفة، لا بد من ترشيد القراءة وفق خطة تناسب ميول الشخص وعمله وتخصصه. بالنسبة لي حاليا فإن منهجيتي في القراءة في الوقت الحاضر تقوم على تنويع الموضوعات والنصوص التي أقرأها مع التركيز على الآتي: 1. قضايا الفكر الاقتصادي والسياسي، 2. كتب السيرة الذاتية، 3. الأدب الروائي، 4. القضايا المعاصرة. كما أنني بحكم ميول الإعلامية أطلع على معظم الصحف السعودية اليومية وبعض الصحف العربية والأجنبية عن طريق شبكة الإنترنت. أخيراً، لابد من التنويه إلى تحول جذري غير مسبوق في تجربتي القرائية، وهو أنني منذ عدة سنوات بدأت أميل إلى قراءة الكتب الرقمية، وذلك لأسباب عملية تتمثل في سهولة الحصول عليها وسهولة حمل المئات منها في جهاز الآيباد، واليسر الشديد في قراءتها لأن القارئ يتحكم في حجم الحرف أو ما يسمى بالبونت، وهذا يصبح مهماً في مرحلة عمرية معينة في المرحلة التي أنا فيها. أعتذر بأنني أطلت عليكم وأشكركم على حسن الاستماع، وأجدد الشكر لجامعة الجوف ولمعرض الكتاب على إتاحة الفرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر معالي الدكتور هذه الأمسية الماتعة التي استغرقت قرابة 33 دقيقة حتى الآن، يعني على الوقت دكتور الله. طبعا بدأ علي بسد المذكرات الرقم 29-6388 وذكر بعض الكتاب مثل طه حسين، العقاد، نواة السعدي، مجموعة من قرأ لهم في تلك الفترة، ثم انتقل إلى مرحلة التشكل وبدأ تحدث عن تقرير المرحلة الثانوية التي كانت هي أساس مرحلة التشكل، لكن عرج على المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة ثم المرحلة الثانوية، وتكلم عن تلك المرحلة وخصوصا مسألة التطهير الرقابي، ثم انتقل بعد ذلك يتكلم عن مرحلة أديب الرماوي في حياته ومرحلة دفن الكتب في تلك وكأنها من الجرائم، ثم انتقل بعد ذلك ضيفنا الكريم إلى المرحلة الجامعية التي ختم بها ما بين جامعة الرياض في ذلك الوقت والآن ملك سعود، ثم ختم وكان بين نوعين من التخصص، أما الصحافة أو الأدب الإنجليزي، ثم بعد ذلك أثر عليه معلم أستاذ التاريخ أستاذ فراج بأن ينتقل من هذه خصوصا مسألة الصحافة أن يبتعد عنها لكونها أسوأ المهن، ثم انتقل بعد ذلك وهي مرحلة التحول إلى جامعة الملك عبد العزيز بجدة لدراسة علم الاقتصاد، والمرحلة التحول الكبرى كانت في سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نشكر لضيفنا هذه الأمسية الماتعة ونترك المجال الآن للأحبة لمن أراد أن يسمع أن يشوف ما شاء الله الدكتور ناير والأستاذ عقل ومجموعة من الأحبة، كل ما تذكر أحد الشوارع أحد المدارس بدأ يبتسم ابتسامة كذا كأنها عادة الماضي، فمن أراد أن يداخل ضيفنا فالمجال مفتوح فليتفضل. تفضل دكتور ناير. شغال دكتور. شغال. صوت. مساء الخير للجميع، وبداية أحب أشكر معالي الدكتور عبد الواحد الحميد على حضوره ومشاركته لنا في هذا المعرض وفي هذه الأمسية الطيبة. له كل الشكر والتقدير، وأرحب أيضاً بالحضور. ولدي الحين استفسار وسؤال الحين، هل تعتبر قراءة الصحف والإدمان عليها تعتبر يعني من أنواع القراءة، ولا يعني ماذا نفسر؟ يعني كثير من الناس تجد القارئ للصحف يقرأ كثير من الصحف ولا يقرأ كتاب، فهل نستطيع أن نصنف هذا القارئ بأنه قارئ جيد ولا غير جيد ولا؟ هذا السؤال. والسؤال الآخر اللي هو عن حبيب الصحافة الإلكترونية وانتشارها السريع في الوقت الحاضر، وما هو تأثيرها الحقيقة على القراءة لدى الجيل الحالي؟ شكرا. شكرا. شكرا. هذا تكتير. شباب أعطيني هي أعطيني وأعطيك هذا. شكرا دكتور. السؤال عن قراءة الصحف وتغني عن قراءة الكتب، بالتأكيد هي لا تغني على الإطلاق، لكن دعني أعترف أنني أنا شخصيا على مستوى شخصي عندي ضعف تجاه موضوع الصحف. أنا متعلق بالصحافة من سن مبكرة وفي المرحلة الابتدائية والمتوسطة كنت أقوم بتحرير صحف منزلية في البيت، ولحسن الحظ أنني لست مهتما بها. واحدة اسمها بدأت مجلة اسمها الطفل، بعدين الجوف، بعدين السكاكة، بعدين الجيل الجديد أعتقد، وكان فيها أخبار زارتنا العامة فلانة واجتمعها بكذا وصرحها بكذا وكذا وكذا. وشفت المفارقات الآن بعد كل هذا الزمن الطويل، حين أرجع لأتذكر النساء التي كنا يزورنا في الأطراف كلهم الله يرحمهم ويحميهم، لكن كان يعني ينقلون إلى جو يعني جميل جدا أفتقده. فيعني هي يبدو في الجينات يعني حكاية الصحافة، ولذلك أنا أستمتع بقراءة الجريدة، لكنها لا تصنع ثقافة حقيقية، إنما هي ضرورة قصوى للكاتب الصحفي، لأن الكاتب الصحفي لابد أن يواكب المتغيرات، ولابد أن تقرأ الصحافة لكي تعرف اهتمامات الناس ولماذا يفكرون، أيضا حتى من ناحية مهنية، أنت تريد أن تقرأ ما يكتبه زملائك. يعني لأن كنت في سباق طبعاً المنافسة، فهي وبالتالي بالنسبة لمن يتعاطون الكتابة الصحفية ويعملون في المجال الصحفي طبعاً هي ضرورة. بالنسبة للإنسان العصر أيضاً بمختلف سواء كان صحافة ورقية أو صحافة رقمية أو كذا، هي ضرورة حياتية لتسهيل وتيسير حياتك كما ذكرت في لكن خليني أقول لك إنه عندما أنا يعني طلعت على الحياة، الصحف كانت يطغى عليها الجانب الأدبي، يعني كانت الجزيرة، جريدة الجزيرة كانت مجلة شهيرة، وكان رئيس تحريرها المؤرخ عبد الله بن خميس، وكان فيها مقالات أكثر مما مقالات أدبية أكثر مما فيها من أخبار. مجلة المنهل عبد القدوس الأنصاري المؤرخ والكاتب الكبير الله يرحمه هو رئيس تحريرها، وكانت تقريبا أدبية. مجلات كثيرة الحقيقة كانت يعني أقصد يعني هي الآن نسميها صحف، لكن كانت الحقيقة مجلات أدبية نقدر نقول، لكن لا يعني وحتى المجلات الأدبية ما لم تكن مجلات متخصصة مثل مجلة الآداب ومجلة الأديب التي كانت تصدر في بيروت في الستينات وبعدها أساسية كل مجلة شعر وكذا، لكن لا الصحف ما أعتقد أنها إطلاقاً تغني عن الكتب. الكتب أنت عندما تقرأ كتاب من الغلاف إلى الإغلاق وتجلس فيه عدة أيام تعيش عالم مختلف وتقرأ كل العمر. خلينا نقول قراءة الكتب يعني عمودية وقراءة الصحف أفقية، يعني ليس فيها عمود. هذا بالنسبة للموضوع الكتب. موضوع الصحافة الإلكترونية يعني السؤال هو ما هو تأثير الصحافة الإلكترونية؟ هي الآن طبعاً مهمة وتخدم خصوصاً خارج المدن الكبيرة، لأنها يعني تؤدي دور. أنا من طالب وكتب كثيراً بوجود صحافة مناطقية، يعني صحافة زي ما موجود مثلاً في أمريكا، كل قرية فيها جريدتها اللي فيها الأخبار المحلية والإعلانات وكذا. الصحافة الإلكترونية هي أصبحت تغطي هذا الجانب. مشكلة ميزتها السرعة، سريعة. ميزتها أنها أيضاً لا يوجد فيها تعسف الرقابي الشديد الصارم الموجود في الورقية. ولكن عيبها أحياناً تأتي المسلك، يعني بسبب السرعة ومليئة بالأخطاء ومليئة بالكذا، وأحياناً أخبار غير موثقة وكذا. أنا ممن يقرؤون الصحافة الإلكترونية بشكل انتقائي. بعض الصحف الإلكترونية زي سبق أصبحت يعني جريدة صحيحة حقيقية يعني، ولها لكن أهم من الصحافة الإلكترونية أنا أقصد ذلك الأهمية الكتاب الرقمي الإلكتروني اللي الآن ريحني كثيراً من موضوع الرقابة وكيف تحصل على الكتاب. يصل الكتاب اليوم، تسوي له يعني تحميل في اليوم الثاني وتقرأه، والآن الآيباد في مئات الكتب تجده. شكراً. أستاذ عقل. حياتي طيب، سواء بلدتهم مع الناس. أنا محاضرة تفضلت بها متعدد القرار وصحة القرار، لكن طبيعة عملي راح عزوف عن مستوى الشارع والمنطقة وجيل الشباب. أعرف أنك كنت سحر شقيقا مجيد وحبه جميل، لكن العزوف الموجود حاولنا نعالجه بجوائز بدعوات للقراءة. أود أن تذكر لنا تجربتك في مناطق في سن الشباب، ما هو العامل الجاذب لك للمكتب ومع الإصلاح ومع الأساتذة؟ وكان الأساتذة أكيد من الموجودين من زملاء في المحاضرة معلمين، لابد أن تحدث عن المعلمين، وإن كان بالأسرة كل الموجودين أو بعض الموجودين أيضا لدي مبدأ. النقطة الأخرى ذكرتها في ختمة حضرتك جميلة، تدعو كأنك تدعو للترشيد أو تمارس الترشيد، ترشيد القراءة. نحن لم نصل إلى الحد الأدنى من القراءة وما بالك بالترشيد، فكنت أتمنى أن لا تزال دائما يقول هكذا وصل اختصر الطريق. شكرا. شكرا استاذ عقل. في الجزء السؤال الاول المتعلق ب كما فهمت لا كان تشويش الميكروفون اسباب العزوف حاليا وكذا. انا اعتقد ان البدائل التي كانت او البدائل خلينا نقول موجوده حاليا كثيره التي قد تشغل النشا عن القراءه، متمثله في التلفزيون ومتمثله في مواقع التواصل الاجتماعي وما الى ذلك. وفي زمننا يعني زمننا الذي نشات فيه كان عندنا القراءة والراديو، ما كان في شيء كذا يعني. وبالتالي يعني في ظني انه في ذلك الزمن اذا وجد الانسان في البيئة الصح في البيئة المناسبة ممكن انه يعني يدخل في عالم القراءة. الزمن اللي انا كنت فيه وجيلي أظن أكثر الناس كانوا يقرؤون، أكثر من جيلي كنا نقرأ الحقيقة، فرغم نترة الكتاب وكنا فعلاً يعني عندما نسمع أن فلان عنده كتاب حتى لو ما نحفظه كذا تجينا شجاعة يعني غير عادية ونطلب نستعير من الكتاب وكذا، لأن في بدائل كثيرة ولأن الوسط فيه يعني تقدير للكتاب. وعندما مثلاً شخص يجي من الأرض الكتاب يقول فلان عنده رواية فلانية ولا كذا فهي يعني يقرؤون الناس ويتبادلونها. بالتالي يعني البيئة هذا هو. اثنين، أنا أظن كان على صعيد المدارس في اهتمام بالمكتبة ربما أكثر من الآن، لا أدري، بدليل شيء أنا أذكر أسماء المدرسين هذين، بدليل إني قاعد أسجل أسماء الكتب اللي قريتها وأنا في المتوسطة، يعني لأنه أكيد مصورين لك في المدرسة إنه هذا شيء مهم، فقاعد أجلد إيش سويت في العطلة الصيفية فذكرت الكتب. لكن يظل السؤال، هل فعلا في عزوف من القراءة؟ أنا ماني متأكد في الوقت الحالي، ماني متأكد، لأن صحيح في بدائل وفي إقبال على البدائل، لكن أنا أشوف في معارض الكتب مثلا نلتقي بشباب صغار ويشتروا كتب، وإذا مثلا عرفوا أنك تكتب في الجريدة شخصون كل شيء يجلس يناقشوا ويجيب واحد واثنين وثلاثة، أيضا عن طريق تويتر يرسلون ويسألون. أنا أظن في قراءة الحقيقة، لكن ربما أن يعني كنسبة أو خلينا نقول أن في بدائل تشغل أو بدائل دخلت على الخط، وليس بالضرورة كل البدائل هذه سيئة، يعني لأن أيضا عن طريق الإنترنت ممكن تشوف رابط الكتاب وتقرأ الكتاب، ليس بالضرورة الكتاب الورقي هنا. لكن أنا أعتقد أن دور المعلم أساس، دور الأسرة أولا المعلم، ودور الأسرة أساس، ودور المعلم أساسي. وعرفت شكرا أنتم سويتوا مظهر ظاهر للقراءة، أعتقد أن هذا يشجع الناشئ. السؤال الثاني عن ترشيد القراءة، مشكلة الاقتصاديين اللي تخصص اقتصاد، إحنا نستخدم ترشيد بمعنى غير الترشيد اللي أنا أذكر مرة سويت محاضرة عن ترشيد الإنفاق ووجدت كثيرا ترشيد الإنفاق ما يعني أنك تقلل الإنفاق، ترشيد القراءة لا يعني أنك تقلل القراءة، الترشيد هو الوصول إلى مستوى مثالي، ربما يعني المزيد من القراءة، ربما يعني المزيد من الإنفاق. وفي السياق اللي ذكرته ترشيد القراءة بمعنى أنه أنا ممكن أقرأ كتب، لأن في غذاء كثير حقيقة، في كتب كثيرة أنا ضيعت وقت يعني ليس لها قيمة، فبدلا من أن كنا أول أي يعني على قولتهم لو تقرأ ورقة كيس اسمنت مكتوب على كلمات يعني تقرأ فيها أي كلمة مطبوعة يعني، لكن لا الآن الوقت محدود والارتباطات كثيرة، فأنا من دعاة ترشيد القراءة وليس تقليلها، بمعنى أنه لا مو لازم أقرأ لأي كتاب يقع تحت يدي، أولاً أشوف من المؤلف، أشوف موضوع الكتاب، يعني فإذا كان عندي مثلاً ساعة مخصصها القراءة بدل ما أقرأها على كتاب يعني تافه أو سطحي أو كذا، فهذا اللي قصدته وليس تقليل من التشريع. أبو خالد سبحي. شكرا لك استاذ سعيد لانه نشوف يعني هذا مسرحك ورجعت الى الماضي كثيرا، انه ما يروح لي انه انت مع الثمانين وانت تقرا مع كم سنه العمر كله ان شاء الله. اي نعم ثانيا اود ان نستمع منك كل الشباب كيف تحببهم في القراءه؟ كيف مع كلام كل جميل ومحبب، لكن نصيحة أو موجزة أو خلاصة كيف ترشد الشباب إلى حب القراءة؟ أعطهم آليات اللي كانت مع حاول أن تمنحها لهم. شكرا. شكرا أبو خالد. أي واحد يسأل مثل هذا السؤال ممكن أنظر له بعصب شوية وكذا، إلا أبو خالد، لأن أبو خالد لي مع ذكريات، وذكرني وأنا صغير دخلت مكتبة ماسك مسجل، وكان مسجل أكبر مني، وأنا كنت مراسل جريدة الندوة في ذلك الوقت، كنت يب ثالث متوسطة يب أول ثانوي، ودخلت على أبو خالد في مكتبك، وكنت أيضا أعد برنامج إذاعي في المدرسة، وكان البرنامج هذا عبارة عن لقاءات حية مع الناس، مع مدير التعليم، مع أحيانا راعي بجد، يعني صدفت مرة راعي أغنام تجارب من صدفت مدير الأطفاء الدفاع المدني، كان يبدو أنه نزل وقمهم الحالي على الشارع. فالمهم دخلت على أبو خالد يومها وكان مسجل ومرتبك وخايف وبراني ضيف، يعني أنا شاب مفروس صغير، وبدأت أجري معك مقابلة، وطبعاً بفصحتك المعروضة ما شاء الله ما عندي الخمس السؤال إلا يعني تنطلق بإجابة طويلة عريضة. فأنا من رابك تهي لأني وخالد وحطها تخصصي في السن ورجع في موضوع السن، شايف كنت مرتبك، وبعد ما خلصت المقابلة أثناء نسيت من الربكة أضغط على الزر الأحمر حق التسجيل. والله العظيم هذه قصة حقيقية. فأسقط في هذه طالب، فما أدري لحظتها كان علي أني أعترف أني ارتكبت خطأ. فقلت والله يسلمني أنا نسيت أضغط الزر الأحمر. والله ما أنسالك الموقف يا أبو خالد، كنت في منتهى الأبوية لحظتها، فقلت ما هي نعيد المقابلة بكل بساطة هكذا، قال نعيد المقابلة وما عصب على ولا خانقني ولا كذا. عدنا المقابلة للتاريخ أقولها، عدنا المقابلة وسجلناها، وللتاريخ أقول هذه أبهرتني وقتها انه انت كنت تسوق امثله في بعض الاجابات، لكني لما كررت لك انا طبعا اسئله كاتبها على ورقه حاب يعني اكررها، ما يعني ما امدح من محيط ولا مثلا زي حكايتك ما شاء الله يعني، فمسجلها وقعدتها سالتك اياها من جديد. بس اذكر واقولها ايضا للتاريخ ان اجابات الاستاذ ابراهيم طبعاً يجيب نفس تقريباً المعنى العام للإجابة، لكنه كان يضرب أمثلة مختلفة عن الأمثلة اللي ضربها في إجابته السابقة التي ما تسجلت. وهذا حدث، ويعني أنا ذكرت أكثر من مرة. على فكرة ترى المقابلة هذه أيضاً، وعشان بيت السن يعني ترى لو تظهرت أني ماني زائر، ترى نشرت في جريدة الندوة وعندنا صور، أرسلها لك أنت. يعني تروح تشوف التاريخ وتستطيع. أنا ماني صغير يعني، بس لا مو بالشكل الخير. الراديو والتسجيل. كيف؟ الراديو والتسجيل. إيه. موجود عندك تسجيل. والله تحصل عند الدكتور نواف في المتحف حقك. يمكن. لا أنا. لحسن الحظ المعظم إنتاجي مختلف فيه، لأن أحب الجرائد، وكان تذكرون الشناط الحديد هذيك اللي عليها وردة حمراء كبيرة هذه ما يخترقها الرصاص، يعني أمطار عوامل تعرية، ففيها كل جرائد. وعلى ذكر جريدة الندوة كنت مراسلهم بالجوف، بس ما كانت الجريدة تجي إطلاقاً إلا الشركات الحكومية ولا كانت تباع. فتخيل أنا مراسل الندوة حتى أشوفها، يا أما أستغل صداقاتي مع عملاء، أنا قلت إنه كانوا يعطوني امتيازات معينة لأن وجهي تردد كثير على ال. ما يعطونك عدد؟ إلا هذا هو ما يعطوني عدد إلا بعد ما ترفع. تذكر إذا كانت مكتبة جنب مصر الجنوبية كانت الجرائد يحطونها على الطاولات المستطيلة هذه، بعد أسبوع لما تجي الجرائد الجديدة يرفعونها فوق، لما يرفعونها فوق خلاص يعني بعدين تخلصوا منها. أنا أطلب الأعداد اللي فيها إنتاجي، وأيضا للتاريخ عندي منها نعم ترشيد إيه. الآن شوفوا كيف الأمور الآن، هذه الجرائد القديمة اللي أخذته هو، وترى ما حبيتكم تطالبون هذه ملكيتي خلاص يعني، كنتم راح ترمونها. بس أظن الشيء الفريد اللي عندي ما هو عندكم فيها ختمكم القديم، لأنكم أي عدد يجي تطبعون عليه المكتبة العامة أستاذ عبد الرحمن السيري أولادك كذا حاجة زي كذا أكيد هك الختم ضاع، هذا ختم يعني موجود عندي فمحتفظ بمعظم. السؤال الثاني كيف محبب الشباب القراءة؟ أنا أعتقد القدوة حقيقة يعني، يعني إذا كان الأب أو الأم يمنحون من وقتهم لأبنائهم مثلاً، الآن مو زي أول، الآن عندك سلاسل كتب أطفال مغرية، بعضها حتى فيها رسومات وموسيقى وبعضها تطلع لك على شكل غابة في النص. أنا أعتقد هنا تبدأ، ومن تجربتي الخاصة الحقيقة في البيت يعني أعتقد أنه في البيت عندي الكل يقرأ لقضية الكتاب ضروري. فأنا أعتقد أن إذا كان الوالدين هذا على صعيد البيت أعتقد لهم دور حقيقة، لهم دور، وطبعاً بالمدرسة بالتأكيد. وإن كان فيه نماذج بعض سير الأدباء يعني يكون عندك أديب وكان في بيته البيئة غير مهمة، يعني الأب لا يريد الأبن أن يقرأ لأنه يبغى يشتغل في الحقل ولا كذا ولا كذا، فأحيانا تكون في يعني في جينات الإنسان كذا. لكن قطعا الوالدين في ظني والمدرسة لهم دور كبير، وأنا من زي المكتبة والنادي الأدبي وكذا. أنا أول ما انتقلت من الطهران إلى الرياض من أول أشياء اللي سويتها في مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض من بعيد عن بيتي، رحت لهم قلت ايش عندكم أشياء الأطفال كتب شجع أطفال، وجدت عندهم برنامج كثير من الناس ما يعرفونه وهو أنك تدفع 500 ريال وتستطيع أنك تأخذ من كتب الأطفال تستعير أي كتاب. وفعلا يعني جلس عندي في البيت زمن طويل فأقصد يعني هي تبغى لها مبادرات وكذا وكذا. شكرا. وأنا أشيد الحقيقة بهالخطوة يعني وهي مهمة. في على أي سؤال؟ ثانية هذه ذكريات اللي تأتي تقصني أنا وياك نبادل فيها. ممكن. خلنا نروح يا ما. ذكريات غريبة عليها. يعني نحن المسلمين أنا وأنت نتكلم. المتقدمين والمتأخرين. في هناك توزيع الأدوار هنا أنا وأنت مسلمين ما شاء الله. يعطيك العافية دكتور، الحقيقة جلسة أعتقد في سؤال جميلة جدا. أنا أحب أني أقول آسف في الشعير أنت كنت مدرسة وقدوة. شكرا. وفعلا يعني أثرت فينا حب القراءة زي ما قال أبو خالد من ما نراه ومن حبك للصحابة، يمكنك لأن أنت ما أعلنت أنك أسس صحيفة صغيرة في البيت في زمانات البدايات، هي جريدة غير قناة وزع داخل المنزل، فكما أعلنت هذا في متحف الصحابة اللقاء الأول. إذا كان مفتوح حتى في محيط الحارة والحي، أنا حبيت إني أشيد بهذا النقطة وأشكرك. كنت أعطينا بعض الكتب نقرأها وقصص، خصوصا قصص نجيب محفوظ اللي توزعت علينا بصراحة، كنا نقرأها يمكن أحيانا مرتين، وهذا يمكن كنت أتمنى أن عندك أسرار تضيع عليها لكن ما سمعنا أسرار. صار المسلمين ثلاثة. شكرا دكتور نواف. حاره الحاره يعني، بس يعني انا اقول ليس تراد المجاملات، لكن في هذا المقام اذكر المرحوم خليفه ذوبان ابوك الله يرحمه، من خلاله عرضنا فيه مجلات توزع مجانا، ولذلك كلمه الحاره اشتركنا مجله هنا لندن كانت تجي مجانا، ومجلة قافلة الزيت، وقافلة الزيت اللي يسمع باسمها يفكرها فقط عن الكيماويات وكذا، بس قافلة الزيت وأعدادها موجودة، وعلى فكرة سوى شيء طيب قافلة الزيت، كل أعدادها القديمة موجودة الآن على موقعها في النت. كتبوا فيها عباس محمود العرقاد، وكتب فيها سلام موسى، وكتب فيها محمود تيمور، وكتبوا فيها عباقرة يعني كبار الكتاب في ذلك الزمان. فكانت يعني عندما نقول الكتاب أو المجلة أو كذا، كانت المجلات، فكانت تجي أذكر لما تجي للحارة وكذا، وطبعا موجود في حارات الجوف الأخرى، بس كنا تقول الشعير الشعير، يعني إحنا حارة الشعير، إحنا كنا هذه واحدة من الحارة، لكن ما كان عجبنا على فكرة موضوع اسم حارة الشعير. وأنا أشتغل على مذكرات على وشك تنتهي إن شاء الله تطلع في الكتاب، فما إحنا شايفين اسم حلو في الشعير يعني حارة الشعير. أيوة. فلا، فعمي ثاني جاب حيلة، قال نفتعل خطأ مطبعي في عناويننا فأسقط الياء فصارت حارة الشعب. بالفعل صارت تجي حارة الشعب، خير الستينات. يعني خلي الواحد يخاف. لا انت عجز. فكانت تجي فعلا مجلات. انا اقول خطر عليكم. ايه مراهب يعني اطفال معنا مشكله. لا خلي اخر اخر سؤال واخر مداخله. ولون الحديد والشجون، الحديد مات مع الدكتور. شو الميكروفون؟ ميكروفون؟ شكرا بارك الله فيك، لكن ابدا لا تدينني عمريا، يعني رغم هو زي يقول لك اللي بكره بنت، يعني الناس يعتقدون انه شايب لا يتزوج بدري شايب. احنا دخلنا على حكايه القراءه والصحافه، وكان والله زمن جميل، يعني كل الناس، يعني انا واحد من ذلك الجيل، يعني كثير من الزملاء عندما اجلس معهم اجد ذكرياتي هي ذكرياتهم. ما كان في يعني المنطقه، ما كان على فكره ما كان في حتى بث تلفزيوني، احنا كنا نسمع اذاعه لندن، وايامها طبعا كانت الاذاعه المصريه، واذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه من عمان والقدس في هذاك الزمن. نعم. فكان ايه يعني كانت ف يعني اقصد الكل كان يقرا. في سؤال لدكتور نايف ولا ابو خالد ابو جلال؟ طيب نخلي اخر اثرت فيهم الشجون يا دكتور. الدكتور القابل احيانا في لحظه من العصر الذهني يكتب واحد 10-20 صفحة، وبعد فترة عندما يراجعها يقوم بالتعديل، وهو أقل من تحريك التركيز أثناء التحرير، ويقرأها المرة الثالثة أحيانا برضه يضطر للتعديل. هل الإجراء هذا هل شكرا جزيلا. بالعكس هذا هو الأمر الطبيعي، يعني حتى كبار الأدباء وسواء في الزمن الحالي أو قديما، يعني مشهورة المقولة اللي ما بما معناه، يعني ما كتبت نصا وعدت إليه إلا واكتشفت أنه يعني معدل فيه وكذا وكذا. وأنا أعتقد أنا أتمنى مثلا في الكتاب اللي أشتغل عليه حاليا المذكرات، أتمنى لو تبرعون مجايلين ويقرون، لأن فعلا تضيع عليك أشياء كثيرة ويرشدك، يعني أحيانا ذكريات مشتركة وأحيانا أنت من خلال النقاش. ما بعدين أوراق الكتابة حقيقة كانت مبتسرة يعني ومختصرة، لأن يعني أي واحد من يعني الحضور أنتم جزاكم الله خير بحضوركم، عندما يطرح قضية تتبادر الآن وأنت تتكلم تلقائية ذكرتني بموقف مع المرحوم الدكتور عارف، كتاب أهل الكهف توفيق الحكيم و في المدرسة الابتدائية كان على فكرة يا أبو خالد أنت رحت المدرسة والله الابتدائية لا تقول تكره كتاب أهل الكهف في كنا في الخمسينات الميلادية أظنك يعني تحدثت عنها موقف مع دكتور عارف رحمة الله عليه، تحدثنا عن كتاب توفيق الحكيم وكان أيضا كتاب تبادل بينه وبين عام ثاني وكذا. صحيح يعني أن سواء العصر الفكري اللي هو مجموعة الناس اللي حدثوه أو عندما تعود أنت يعني تبقى نفسك وتعود للنص قبل سابقا تضيف إليه. أول مثلا كان من تجربتي ككاتب يكتب عمود، كنت أكتب عمود يوم الآن يوم بعد يوم، لكن لما رحت أول ما اشتغلت في الجريدة بشكل يومي يعني دائما كنت أدرس على جريدة اليوم كنت أكتب المقال بقلم الرصاص عشان أمسح وكذا، فلما ينزل إلى قسم الصف بالجريدة يقولون ما نقدر نكرهه لأن قلم الرصاص يبدو إن إذا نزل بالضوء عليه ما يقدر يقرأه، قالوا لازم تكتب بقلم الحبر، فخلاص النهائي تكتب بقلم الحبر انتهينا. ثاني يوم لما تقرأ تكتشف إنه يلتني قلت كلمة فلانية بدل علانية، تكتشف إنك مثلا قصرت بحق فلان من الناس كان ينبغي أن تذكر اسمه أو لك أخطأ. الآن بطلوا الناس يكتبون بيدي، يمكن تكون في الكمبيوتر وتكتب المقال بأي شكل من الأشكال، وبعدين وانت ماشي تكتشف إنه لا في فقرة يجب أن تكون هي المقدمة وليس، وتسوي قص ورسخ وتقدم متأخر وكذا، بستاكل ما تفضلت فيه يعني إنه عملية التعديل وكذا. أنا متأكد عندما أقرأ هذا الكلام إنه يعني سوف يواجه. شكرا. في ختام أحب أن أستاذ جميل في حياه الدكتور، لولا اللي عام اسمه ثاني رحمين يمكن لم اقرا كل هذه الكتب، ربما اني لم اواصل اشد طريقي في الطريق اللي انا رغبته يعني لا اقول اني وصلت كذا، فاتمنى نعم يعني تعالى يا اخي شوف في هذه الامسيه الماتعه لا يسعنا الا نتقدم بالتقدير اجلا وبالشكر الازل شكراً يا رب. كلام أكثر مما غيره كلام يعني بارك الله فيكم. أنا أدير بالشكر لأساتذتنا أبو خالد الشبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الواقع أن أنا بالنسبة لي تجربتي كانت تجربة يعني تجربة الجميع يعني من مجالي، وكلنا مثل ذكر الأخ عبد الواحد كانت يعني تجربة للجميع، وربما كانت ظروفنا يعني هي يعني تصنع منا مثل المثقفين حسب يعني وقتها، ما ليس هناك شيء جديد بالنسبة لهذا. وأنا أشكركم وأنا يعني أدينك والمجتمع قبس من التربية. قبس من التربية. إيه والله أنا سمعت هذا أبو خالد. كتيب. جزاك الله خير. لكن ما طلع قبله أبدا ولا أولد قبله أبدا. أي سمعته؟ سميته بيض الحديك يعني. لأنه هو الوحيد يعني. طبعا صدر عام 1964 1384. نعم إلى الآن نحتفظ فيه. وألف قبل طبعا قبل سن العشرين يعني. يعني أنا أنت طلعت الكتاب سنة تخرجت من المعهد المعلمين اللي هو حتى كانت متوسطة. نعم. ندخل في حكاية السن. بمساعدة أستاذ سعد سلام هو يعرف. صحيح. بس ما تقول لي أكبر من عمي يعني. بس ما بيغري والله. واضح العملية ما يحتاجها. ما يحتاجها. كانوا قبل بدون اختيار يختارونها يعني المدرسين المصريين كانوا يختارونهم يعني بعناية يعني وقتها يعني كانوا يعني متميزين يعني أساتذة ونحن نذكركم الجميع بالذكرى الطيبة بارك الله فيك الله يجزاك خير ما شاء الله تبارك الله طيب شاكرين خليك نستاذن الدكتور نايف التكريم دكتور تفضل يا دكتور تفضل يا استاذ تفضل يا ابو الله يعطيك العافية شاكرين أقل واجب الله يدور أكمل هذا الشيء الله يعطيك معك تفضل تفضل تفضل صورة مع الدكتور نايف الزكاني في أحد الشركات الموجودة معنا تقدم الآن تقريبا عندنا جوائز سائقة الكتب ودورة في اللغة الإنجليزية لمدة 3 شهور من المعهد الأهلي يعني يحصل الكوبون هذا حصل على جائزة لدراسة اللغة الإنجليزية لمدة 3 شهور ما استاذ الدكتور من يسحب أي رقم تختاره رقم 103 103 ما شاء الله هذا المجال نعم هذه قيمة شرائية من دار القلائد هذه انتبع الدرجة ما شاء الله دار القلائد تقدم لك قيمة شرائية 200 ريال لأحد الكتب التي تختارها من المكتبة اي بس انا بدي اختار هذه جائزة دورة تدريبية رقم 60 رقم 60 رقم 60 موجود ما شاء الله هذه دورة تدريبية من المعهد الأهلي لمدة 3 شهور باللغة الإنجليزية هذه الدورة أصبحت من الآن إلى نهاية المعرض تقدم من قبل الإخوان في المعهد كجوائز ما شاء الله تستاهل الرقم بس تصور مع الدكتور جائزة كمان أخرى إحنا معنا 5 جوائز نبي نحاول يعني نثري للجمهور 79 رقم 79 طيب رقم 79 رقم 143 143 ننتظر شوي الذي حريم أنصح من سيما الأخوات قسم النسائي إذا في أحد كان يشوف أحد قادم من قسم النسائي لا لا مشترك اللي يحضروا بس هم معهم أولادهم كم الرقم؟ 143 طيب أي هذا 143 تفضل تفضل يا دكتور مبارك بارك من جائزة بارك 105 105 ما شاء الله حياك الله يا مبروك مبروك هذه كتب تشري طبعا هو لاعب كرة قدم. 122 الرقم 122 ما شاء الله موجود دورة تدريبية باقي وحدة باقي وحدة لسه أنا ما عندي إيه باقي جوال تريد تستفيد منه هذه كانت دورة تدريبية من المعهد الأهلي كم الرقم 120 تفضل حياك الله يا أستاذ أنا نشيل. هلا عشت حبيبي. زين. ما شاء الله.